فإنه قد جاء في حديث عائشة قالت: كيف الناس بعد ذلك أو عند ذلك، لما قال تستحليهم المنايا وتنفس عليهم أمتهم، قال: دبا يأكل شداده ضعافه حتى تقوم عليهم الساعة. الجنادب معروفة، صغار الجراد التي لم تنبت أجنحتها، هذا هو الدبا. إذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام كيف أن القوي يأكل الضعيف ويقهره ويظلمه، كما تأكل شداد الدبا ضعافه، كما تأكل شداد الدبا ضعافه حتى تقوم عليهم الساعة. وهذه الدبا الجنادب التي لم تنبت أجنحتها. وهذا سيكون عندما يطبق شرار الخلق في آخر الزمان ولا شك، وسيكون من ذلك ظلم عظيم. وحدث الآن من هذا أمر كثير في قضية أكل القوي للضعيف. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وقد سبق ذلك مفاخرة ورياء في تشييدها وتطاولا. وقد حكى ابن كثير رحمه الله في عام 66 للهجرة أن عبد الملك في حوادث سنة 66 قد بنى بيت المقدس أحسن البناء، أراد أن يصرف الناس عن عبد الله بن الزبير الذي كانت خلافته في الحجاز ومكة والمدينة. فماذا فعل؟ بنى بيت المقدس أحسن البناء وجعل فيه قناديل الذهب والفضة وغيرها من السلاسل شيئا كثيرا، ولم يكن يومئذ على وجه الأرض بناء أحسن ولا أبهى من قبة صخرة بيت المقدس، والتهى الناس بذلك عن الحرمين. وابن كثير يقول: والتهى الناس بذلك عن الحرمين، وافتتنوا به افتتانا عظيما، واغتروا به إلى زماننا هذا. إذن ستتحول القضية إلى نقوش وزخارف وتشييد وتطاول وتحمير وتصفير وألوان وشغل الناس عن العبادة وعن الخشوع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن تكون التحية للمعرفة، وحدث هذا لما كما تقدم وأسلفنا في الدرس الماضي، وأن رجلا سلم على عبد الله المسعود خاصة، مع أنه كان مع جماعة من أصحاب عبد الله المسعود، ما قال السلام عليكم يا رحمن، قال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فعبد الله المسعود رضي الله عنه لما رأى ذلك قال: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله. سألوه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة، إذا كانت التحية على المعرفة. سبق وأن تقدم في الدرس الماضي أن من أشراط الساعة أن يتكلم الحيوان، وقلنا حصلت نماذج من هذا في كلام الذئب مع الراعي، وأيضا في كلام البقرة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه عندما قال إني، عندما ذكرت قصة البقرة أن بقرة تكلمت لما حمل عليها صاحبها، حمل عليها، فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكن إنما خلقت للحرث. يعني ليس من وظائف البقرة البقر التحميل، لكنها تحرث للزرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت قصة كلام تلك البقرة، وحدثت قصة الذئب على عهده، وأخبر أنه ستكلم السباع الإنسان في آخر الزمان، ستكلم السباع الإنسان، وهذا في الحديث الصحيح. لكن هناك أيضا أشياء ستكلم الإنسان، من الأشياء الغريبة والعجيبة قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فيخبره نعله أو سوطه أو عصاه بما أحدث أهله بعده. يعني سيأتي عن الناس زمان العصا والسوط والنعل ستكلمه بما أحدث أهله بعده. لخرج من البيت قالوا له: أهلك فعلوا كذا وكذا وكذا. قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده. وليس هذا فقط، بل إن هناك من جسده من سيخبره بأشياء ليس بعد القيام بقيام القيامة، ليس تتكلم الأعضاء في آخر، تتكلم الأعضاء عند قيام عند في يوم القيامة، هذا قبل أن تقوم الساعة. فجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنسان الإنس. طبعا كلمة الإنس يعني ممكن تشمل المؤمن والكافر، يعني السباع تكليمها ليس خاصا بالمسلمين، لأنه قال حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته طرف الصوت وشراك نعله، وهذا عرفناه، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. إذن الفخذ أيضا ستخبر. وهذه الإضافة الأخيرة، هذه العبارة الأخيرة ممكن ترد على من زعم أن الصوت والنعال هذه أجهزة التصنت وأشياء إلكترونية ستجعل في العصا والصوت والنعال وأجهزة تسجيل وبث من البيت. ما يلزم، لا يلزم، لأن الفخذ تتكلم، الفخذ تتكلم والسباع تتكلم، يعني المقصود أنه ستكون هناك خوارق عجائب وغرائب، فالسباع تتكلم والجمادات تتكلم وفخذ الإنسان يتكلم. إذن ليست القضية يلزم قضية تصنت، ما هو فقط الآن هذا يحدث، الآن يحدث بالكاميرات ويحدث صوت وصورة، إذا أراد أن يعرف في مكان ما ويجعل أجهزة خفية ومسجل يخبره بما فعل أهله بعده. لكن الذي في الحديث أكثر من قضية الأجهزة، السباع تكلم والفخذ تكلم وكذلك الصوت والعصا والنعال. ومن أشراط الساعة أيضا التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم حسر الفرات عن جبل من ذهب، وسبق الرد على من حاول العبث بالنص وقال إن المقصود هو الذهب الأسود البترول، فيقال، وقالوا أيضا الذي خرج في العراق، فيقال الفرات قال جبل، والجبل فوق الأرض ولا تحت الأرض؟ فوق الأرض. يحسر الفرات يعني الماء ينحسر، فهذا استخراج البترول يكون بانحسار الماء. وقوله ذهب يعني ذهب، هذا هو النص العربي، والبترول موجود في أماكن أخرى في العراق وفي غير العراق، فلماذا يريدون تغيير النص عن معناه العربي الواضح البين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الفرات إذا انحسر عن جبل من ذهب سيسير إليه الناس ويقتتلون عليه. فلما صار اكتشف البترول من زمان، من زمان هو موجود، فإذا ليس هذا المقصود، وإنما يجب أن نكون حذرين من هذه التفسيرات الخاطئة للنصوص الشرعية. من أشراط الساعة أو من الأشياء التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستحدث قبل قيام الساعة: جيش يغزو الكعبة ويخسف الله به وهو في الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أناسا من أمتي يؤمون هذا البيت لرجل من قريش قد استعاذ بالحرم، فلما بلغوا البيداء خسف بهم، مصادرهم شتى، يبعثهم الله على نياتهم. قلت، تقول عائشة رضي الله عنها: كيف يبعثهم الله عز وجل على نياتهم ومصادرهم شتى؟ قال: جمعهم الطريق، منهم المستبصر وابن السبيل والمجبور، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. وهذا الحديث قد رواه البخاري رحمه الله أن هؤلاء يهلكون جميعا، الجيش هذا يموت أفراده كلهم خيارهم وشرارهم، لكن عندما يبعثهم الله يبعثهم على مصادر بحسب نياتهم وأعمالهم، ففريق في الجنة وفريق في السعير. فبعضهم مستبصر يعرف أنه لا يجوز القتال في مكة ولا يجوز غزو مكة، يعرف هذا يعاقبه الله، يمكن يكبه في النار، أناس لا يعرفون، أناس تبع، أناس سوقة، أناس عبيد، أناس مجبورين مغصوبين أن يسيروا في الجيش. إذن الله أعلم بنيات كل واحد، بنية كل واحد، ولو كان هلاكهم واحدا، لكن يوم القيامة سيبعثون على مصادر شتى. وفي هذا الحديث التحذير الأخيار من مصاحبة الأشرار، وأن المصير يعني العقوبة إذا نزلت على الجميع، لكن يوم القيامة يكون حساب هؤلاء غير حساب هؤلاء. إذن هؤلاء الذين جمعهم الطريق الخصم صار في الجيش كله، صار في الجيش كله. ومن أشراف الساعة أو مما سيحدث قبل قيام الساعة أيضا أن قبيلة قريش ستثنى ولن يبقى منها أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرع قبائل العرب فناء قريش، أسرع قبائل العرب فناء قريش. ويوشك أن تمر المرأة بالنعل فتقول: إن هذا نعل قرشي. رواه البزار وإسناده صحيح، وكذا صححه أحمد شاكر والألباني. إذن فناء قريش وهي رأس العرب سيكون بين يدي الساعة، سيكون بين يدي الساعة ومن أشراط الساعة. ومعلوم أن الخلافة فيهم، أن الخلافة فيهم، ولكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلكوا لم يبق في الأرض قرشي واحد. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة قطع الأرحام، كما جاء في الحديث الصحيح: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وهذا تقدم. قال: وقطع الأرحام. وهذا مشاهد الآن، فإن قطع الأرحام في الناس كثير، فإن قطع الأرحام في الناس كثير. يضاف إلى ما تقدم من مسألة عدم نزول المطر أو نزول مطر لا تكن منه البيوت المبنية، أنه ستكون أوقات تكثر الأمطار ويقل الزرع، يعني فيه أمطار كثيرة لكن الأرض لا تنبت شيئا. فقد روى أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال الجميع ثقات في الحديث الذي إسناده حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما لا تنبت الأرض شيئا. ينبت الناس، يمطر الناس مطرا عاما لا تنبت الأرض منه شيئا. وهذا هذا لعله بسبب معاصي الناس وذنوبهم. ولذلك أخبر إن السنة يعني القحط ليس بأن لا يكون فيها مطر، ولكن السنة يعني القحط أن تمطر السماء ولا تنبت الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فيه أحيان تمطر فيها السماء ولا تنبت فيها الأرض شيئا. من أشراط الساعة أيضا مما سيكون كثرة الروم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. ومن الذي حدث بذلك؟ المستورد الفهري يقول لعمرو بن العاص: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص: أبصر ما تقول. قال: أقول لك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن العاص: إن تكن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا. وهذا من إنصاف المسلم للكفار، مع أنهم كفار لكن إذا فيهم خصال حسنة، فيهم إيجابيات يقولها. قال: إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأسرع الناس كرة بعد فرة، يعني إذا انهزموا سريعا ما يرجعون، وإنهم لخير الناس لمسكين وفقير وضعيف. فإذا عندهم تبرعات وعندهم صدقات وعندهم كفالة للفقير والضعيف فيهم والمسكين. قال: وإنهم لأحلب الناس عند فتنة، يعني لو حدثت أمور عظيمة فإن هؤلاء القوم يحتفظون بشيء من عقولهم وعندهم حلم في مواجهة الحوادث الضخمة. قال: والرابعة حسنة جميلة

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن قوم سيخرجون يتفاصحون ويتباهون بالكلام، ويخرج الواحد لسانه أثناء الحديث كالبقرة تتخلل بلسانها. وقال: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة بألسنتها. فهم يأكلون بها أيضا، وكذلك التفاصح والتشدق، التشدق والتكلف والتعاظم والتفاصح. يخرج أحدهم لسانه أثناء كلامه كما تخرجه البقرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتراب الساعة ومن أشراطها أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل. الكلام كثير والعمل قليل، يفتح القول ويخزن العمل. ويقرأ القوم بالقوم المثناة ليس فيهم أحد ينكرها. قيل: وما المثناة؟ قال: ما استكتب سوى كتاب الله عز وجل. ومن الأشراط أيضا التي وردت: لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها، حتى تزول الجبال عن أماكنها. فأيضا من هذه العجائب التي تحصل، وقد صححه الشيخ الألباني في سلسلته. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، ويهلك الوعول وتظهر التحوث. قالوا: يا رسول الله، وما الوعول والتحوث؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوث الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم به. وقد مضى ذلك في الدرس الماضي في قضية الرويبضة، الرجل التافه الذي يتكلم في أمور العامة ونحو ذلك. وأيضا فقد ورد في أشراط الساعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر، وتفشو التجارة ويظهر العلم، ويبيع الرجل البيع فيقول: لا، حتى أستأمر تاجر بني فلان، ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد. تكون أمية متفشية، يلتمس في القبيلة الكبيرة واحد يكتب، لا يوجد. وكذلك ورد في الأشراط أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وقد مر معنا، وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف، وقد مر معنا، وأن يبرد الصبي الشيخ. وهذه الزيادة ضعفها الألباني رحمه الله في بعض كتبه، وفي تعليق على ابن خزيمة قال: صحيح بطرقه. على أي حال، ما معنى العبارة أن يبرد الصبي الشيخ؟ قالوا: يجعله رسولا في حوائجه. يعني الصبي صبي صغير يأتي برجل كبير يقول: رح سوي كذا، ورح افعل كذا، ورح هات لي كذا. يبرد الصبي الشيخ، أي يجعله رسوله في حوائجه، ومنه البريد الذي يرسل في حوائج الناس ورسائلهم. وهناك حديث طويل ورد عن حذيفة رضي الله عنه في أشياء ستكون قبل قيام الساعة. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير فنحن فيه، وجاء بك، فهل بعد هذا الخير من شر كما كان قبله؟ كان في جاهلية شر، ثم جاء الله بالإسلام وهو الخير. قلت له: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. قلت: ما العصمة منه؟ قال: السيف. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ وفي رواية قلت: وهل بعد السيف بقية؟ قال: نعم. وفي طريق من الطرق للحديث تكون إمارة

ثم جاءت الحملات الصليبية على دمياط المصرية وعلى حلب وحمص والشام ومذابح بيت المقدس، ثم أغاروا على بلاد الأندلس المسلمة وعملوا فيها السيف، وهكذا جاءت الحملات تترى، وتحالف النصارى مع التتر في بعض الأحيان، واستمرت الحملات الصليبية، جاءت الحملات بجيوشها الجرار واستولوا على بيت المقدس في عام 493، ثم جاءت الحملة الصليبية الثانية والثالثة 586 والرابعة 600 والخامسة 615 والسادسة 626 والسابعة 647 و897 سقطت غرناطة، ثم جاءت الحملات الصليبية على العالم الإسلامي كما جاءت حملة نابليون في 1213 للهجرة، ثم جاء ما يسمى بالاستعمار الفرنسي والبريطاني وغير ذلك، وقامت دولة إسرائيل، أقاموا دولة اليهود وفرقوا بلاد المسلمين. إذن المعارك مع النصارى هذه مستمرة معروفة على مر تاريخ المسلمين، معارك كثيرة، لكن ستنتهي هذه المعارك بمعركة كبيرة هائلة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الملحمة الكبيرة الهائلة جاءت في أحاديث، ومن ذلك حديث عوف بن مالك في صحيح البخاري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فسلمت فرده، فقال: ادخل. فقلت: أكل يا رسول الله؟ قال: كلك. فدخل فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة موت، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، من هم؟ الروم النصارى، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، يعني راية، تحت كل غاية 12,000. إذن سيكون بيننا وبين بني الأصفر في المستقبل هدنة، صلح على ترك القتال بعد أن كان هناك قتال. وفي رواية: ستصالحون الروم صلحا آمنا، يعني سيأتي علينا وقت مع الصليبيين سيكون بيننا هدنة وصلح آمن ذا أمن نأمن فيه ويأمنون فيه. وجاء في رواية لأبي داود: فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، إيش يكون؟ الهند، الصين، عدو من ورائنا الذي يكون، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. مرج دابق، هذا المكان مرج دابق، إنه ذو تلول، أرض واسعة فيها نباتات كثيرة ترعى فيها الدواب، والتلول كل ما اجتمع من الأرض من رمل أو تراب، والتلول كل ما اجتمع من الأرض من رمل أو تراب. هذا المكان الذي يسمى مرج دابق قريب من الحدود السورية التركية اليوم، سينزل فيه عسكر المسلمين، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وسبب الغدر هذا أنه بعد الهد، بعد ما نقاتل نحن وإياهم عدوا آخر في هذه الهدنة التي بيننا وبينهم، سينزل المسلمون في مرج ذي تلول، في مرج ذي تلول أو في مرج دابق، هذا الموضع قرب بلدة حلب في سوريا اليوم المعروف، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب. أشوف كيف بداية المعركة ستكون بتحدي، قضية تحدي. فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب. الصليب هو الذي انتصر. فيغضب رجل من المسلمين تأخذه الحمية، كيف يرفع الصليب ويقول الصليب انتصر؟ فيدقه، يأخذ الصليب يكسره. فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. إذن يقوم النصراني مفتخرا برفع الصليب ويقول غلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيدقه. وجاء في الحديث أن الروم يقومون إلى هذا المسلم فيقتلونه. عند ذلك يبدأ الروم بجمع الجيوش ضد المسلمين. وجاء في مستدرك الحاكم وصححه الذهبي ويقول قائل المسلمين بل الله غلب، بل الله غلب وليس الصليب، فيتداولانها بينهم، فيثور. يعني صار الكلام إذن الآن مرادة بين النصارى والمسلمين، الصليب غلب الله غلب، الصليب غلب الله غلب. فيثور المسلم إلى صليبهم وهم منه غير بعيد غير بعيد فيدقه، ويثور الروم إلى كاسر صليبهم فيقتلونه، ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، يعني مع الروم، فيكرم الله تلك العصابة من المسلمين بالشهادة. إذن الذين كانوا في تلك ذلك المكان من المسلمين وقاتلوا الروم كلهم سيستشهدوا، سيقتل المسلمون هؤلاء. فيقول الروم لصاحب الروم الجيش النصراني، فيقول لقائدهم وأميرهم كفيناك حد العرب، وفي رواية للطبراني كفيناك حد العرب وبأسهم، قضينا على العرب، كسرنا شوكة العرب. طبعا العرب المسلمون لكن هم يسمونهم العرب. فيغدرون فيجتمعون للملحمة، فيأتونكم تحت 80 غاية أو راية، تحت كل غاية 12,000. إذن يثور المسلمون إلى سلاحهم لما يقتل أخوهم الذي كسر الصليب، يثور لما يقتل أخوهم المسلم يثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقاتلون الكفار. لكن الله سبحانه وتعالى يشاء أن هؤلاء طليعة المسلمين كلهم يقتلوا، فيجمع النصارى الجيش لاكتساح المسلمين ويجتمعون. فقال عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، هذه مرج دابق التي سبق ذكرها، فيخرج إليهم جيش من المدينة، يخرج إليه جيش من المدينة. ما المقصود بالمدينة؟ قال صاحب مرقات المفاتيح شارح مشكات المصابيح، قيل المراد بها حلب لأن أقرب مدينة مسلمة لذلك التل أو المكان الفسيح الذي تحدث فيه المعركة. فيخرج إليها رجل من فيخرج إليهم جيش من المدينة، قيل المراد بها حلب، وقيل المراد بها دمشق لأن مركز تجمع المسلمين الأساسي فسطاط المسلمين في مدينة دمشق كما جاء في حديث آخر. وأما المقصود بها المدينة النبوية قال الشارح فضعيف، لأن المراد بالجيش الخارج إلى الروم جيش المهدي بدليل آخر وهو حديث يعني أن فيه نزول المسيح عيسى بن مريم، ولأن المدينة تكون خرابا في ذلك الوقت يعني تصبح مهجورة، وخرج الناس إلى الشام للقتال. طيب إذن هذا الجيش سيخرج إما من حلب أو من دمشق. قال فينهزم ثلث، الآن إذن في الجيش المسلمين سيخرج إلى هذا المرج إلى هذه الساحة المعركة، وجيش الروم قد جاء في 80 راية تحت كل راية 12,000، المجموع 960,000. ابن حجر ذكر قال لعل المقصود 1,000,000 يعني مليون، لكن ترك الكسر يعني إذا بتخلي المليون على 80 راية راح يكون في كل راية 12,000 واط كسر. قال لعل المقصود 1,000 ترك الكسر. إذن هم تقريبا مليون مقاتل من النصارى. هذه الملحمة الكبيرة الضخمة بيننا وبين النصارى، ويمكن تكون هي أكبر ملحمة على الإطلاق. يعني كما قال بعض الشراح، ما سبق أن المسلمين واجهوا جيش للنصارى بمليون من أول، ما سبق عبر التاريخ. فهذه أكبر معركة وآخر معركة. ما الذي سيحدث؟ قال فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا، إذا في مصافة ومقابلة صفوف جيش مقابل جيش. قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا أو سبوا منا نقاتلهم. يعني سيكون في جيش المسلمين وروم أسلموا، في روم أسلموا منضمين مع المسلمين. لما تحدث المواجهة أول شيء يقوم عباد الصليب يقولون أنتم العرب أو أنتم المسلمون غير اللي أصلهم منا، انحازوا وخلونا مع قومنا الذين أسلموا، نحن نريد أن نقاتل الروم الذين أسلموا. سبوا منا، قد أخذوا سبيا في الماضي، أو سبوا لأنهم لما دخلوا مع المسلمين صاروا مسلمين، صاروا يجاهدون يأخذون من السبي أيضا، فإذا سبوا أو سبوا منا نقاتلهم، اتركونا نقاتل بني قومنا الذين تركوا ديننا، بني قومنا الذين تركوا ديننا. فيقول المسلمون لا والله، لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. يعني صحيح أنهم أصلهم منكم وأصلهم من الروم، لكن لما أسلموا صاروا إخوانا لنا ولا يمكن نتخلى عنهم، لا يمكن نتركهم ولا نسلمهم إليكم. المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه، طبعا ولا يسلمه. فإذا فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم. إذن تحدث المعركة الآن، تقوم المعركة الكبيرة الضخمة جدا بين المسلمين والنصارى. ماذا يحدث؟ قال فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. يعني في ثلث من جيش المسلمين سينهزمون ولا يتوب الله عليهم، مخذولين. ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله. فثلث جيش المسلمين سوف ينهزم، ناس عصاة فروا من الزحف وارتكبوا كبيرة من السبع الكبائر، لا يقدر الله لهم توبة ولا يوفقهم للتوبة. اثنين، الثلث الثاني سيقتلون وهؤلاء أفضل الشهداء عند الله. ثلاثة، قال ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا. الثلث الأخير من المسلمين هم الذين سينتصرون، وهؤلاء لن يفتنوا إلى أن يموتوا، لن يتأثر دينهم ولن يتركوا دينهم حتى الموت، سيبقون على ذلك. قال النووي الأعماق ودابق موضعان بالشام قرب حلب، بقرب حلب، وينهزم أن يفر من القتال وهو من كبائر الذنوب، مخالفين قول الله يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. طيب، جاء مزيد من التفاصيل عن هذه المعركة في سياق الحديث التالي. روى مسلم رحمه الله عن يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة، هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرا، ليس له شأن ولا دأب، إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. هذا الرجل لما رأى الريح الحمراء قال هذه الساعة قامت. من كان في الكوفة؟ الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. فقعد يعني عبد الله بن مسعود وكان متكئا، فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. فكان عبد الله بن مسعود يقول للرجل هذا انتظر انتظر، ليس الآن، في قبل قيام الساعة في حدث مهم، وبما أنه ما حدث هذا الحدث فإذا ليس الآن قيام الساعة، ليس الآن. هذه ريح حمراء قد تكون عذاب، قد تكون ابتلاء سلطها الله على أهل البلد أو جاء. قال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام. فقال الآن عبد الله مسعود يفسر كيف، ما هذا الكلام؟ قال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. إذن عبد الله مسعود يصف المعركة وأن فيها تجميع، فيها تجميع من الطرفين. قلت الروم تعني؟ قال نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. نعم. طيب الأذان. قال وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة بالموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل طائفة ترجع إلى جيشها، كل غير غالب، يعني ما انحسمت المعركة، لم تحسم، وتفنى الشرطة، شرطة المسلمين الطليعة التي أخرجوها، كلهم يموتون يقتلون في سبيل الله. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت، كلهم تحالفوا على الموت، يخرج طليعة من جيش المسلمين تبايعوا على الموت، لا ترجع إلا غالبة، يعني في هذا الاقتحام أو في هذا الهجوم نجحوا، ولكن يستمر القتال، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة. إذن هذه المجموعة الثانية من المسلمين أيضا قد قتلوا جميعا. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهد، أي نهض وتقدم، إليهم أي إلى النصارى، بقية أهل الإسلام، كل الجيش المسلم، فيجعل الله الدبرة عليهم أي على النصارى، فيولون الأدبار وينهزمون، فيقتلون مقتلة، أو المسلمون يقتلون مقتلة لا يرى مثلها، أو قال لم يرى مثلها، لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. فإذا ستكون مقتلة في النصارى وذبح فيهم لدرجة أن الجثث ستكون على مساحة شاسعة من الأرض منتنة، لو الطائر مر من نتن الهوى

يطوف الأرض ويمسحها كلها إلا الحرم وبيت المقدس، إلا الحرم وبيت المقدس، لن يستطيع الدجال اقتحام بيت المقدس. وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلكه الله تبارك وتعالى وجنوده، حتى إن جذم الحائط أو قال أصل الحائط لينادي أو يقول يا مؤمن أو قال يا مسلم هذا يهودي أو قال هذا كافر فاقتله. قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن، وعلق ابن الألباني على ابن خزيمة بتضعيفه. ونطق الحجر هنا نطق حقيقي ولا شك في ذلك. ورد حديث آخر ضعيف عند الطبراني: لتقاتلن المشركين حتى يقاتل بقيتكم الدجال على نهر الأردن، أنتم شرقيه وهم غربيه. على أي حال، الأحاديث الصحيحة فيها مزيد من التفصيل أكثر من قضية شرق الأردن نهر الأردن غرب نهر الأردن. فإذا إذا كانت هذه الملحمة مع اليهود فسيشهدها عيسى عليه السلام، بينما الملحمة اللي مع النصارى ستكون قبل نزول عيسى، فالمسلمون سيحضرون ملحمتين عظيمتين يكتسحون فيها النصارى ويقضون عليهم في واحدة، ثم يقضون على اليهود في الثانية مع عيسى عليه السلام، ولعل فتح روما سيكون في عهد عيسى عليه السلام كما تقدم. هذا بالنسبة للمعركة أو الملحمة الثانية التي ستكون ضد اليهود. المهدي، وسنتحدث في درس مستقل عنه أو أكثر، سيشهد قتال اليهود، ولعله يشهد فتح روما أيضا لأنها ستكون بعد قتال اليهود. وجاء عند بني إسرائيل في كتبهم ذكر معركة يقال لها هرمجدون. هذه المعركة يطنطنون حولها كثيرا خصوصا في هذه الأيام، ويتكلمون عن معركة هرمجدون، وبعض المسلمين مع الأسف انساق وراء كلام الكفار وحاول أن ينزل الأحاديث على ما عند هؤلاء، مع أن أكثر ما عندهم هراء وكذب وافتراءات وأشياء مزورة ومحرفة ولا يمكن الاعتماد عليها، لا يمكن الاعتماد عليها. لكن المقصود أن كتب النصارى واليهود فيها كلام عن معركة هرمجدون، والمقصود بها طبعا تل مجيدو، وهو تل معروف في أرض فلسطين، لأن هار تعني في العربية جبل، مجدون هو الوادي مجيدو، وهذا المكان يبعد 55 ميلا عن تل أبيب، وعشرين ميلا شرق حيفا، وخمسة عشر ميلا من شواطئ المتوسط. يعتقد اليهود والنصارى أن جيوشا من 200 مليون جندي سيأتون إلى مجدو للبدء في خوض الحرب النهائية، ويحاول اليهود الآن إقناع النصارى، وطبعا أثاروا أشياء في أمريكا وفي غيرها وطائفة وعند الإنجليكانيين، وهناك يعني مدرسة أو مذهب يتبعه أكثر من عشرات الملايين يوقنون بهذه الفكرة، أنه ستقع معركة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى المتحالفين هرمجدون، وأن المسيح سينزل وينصرهم بزعمهم، وأن المسيح لن ينزل حتى تقوى إسرائيل ليتمكن النصارى معها من اكتساح المسلمين. ويحاولون أن يفسروا أشياء في التوراة المحرفة والإنجيل المحرف على هذا. فهناك نصوص يعني عندهم، ويكون في ذلك اليوم يوم مجيء جوج على أرض إسرائيل، ويقول السيد الرب إن غضبي يصعد وغيرتي في نار سخطي، وفي ذلك اليوم يكون رعش عظيم في أرض إسرائيل، ويرعش أمامي سمك البحر وطيور السماء ووحوش الحقل إلى آخره، وأستدعي السيف عليه في كل جبالي. يتكلم يعني كلام عن معركة وعن زلزلة ستكون كبيرة، وأن جيش الرب سيأتي إلى آخره. والتلمود الذي فسر به الحاخامات القدامى نصوص التوراة ذكروا فيه قبل أن يحكم اليهود نهائيا لابد من قيام حرب بين الأمم يهلك خلالها ثلثاء العالم، ويبقون 7 سنين يحرقون الأسلحة التي اكتسبوها بعد النصر. بعض اليهود كتبوا في فهمهم لهذا إننا نقرأ في شريعة الأنبياء أننا مختارون من الله لنحكم الأرض، وقد منحنا الله العبقرية كي نكون قادرين على القيام بهذا العمل، إن كان في معسكر أعدائنا عبقري فقد يحاربنا، ولكن القادم الجديد لن يكون كفأ لأيد عريقة كأيدينا، إلى آخره، مدحا في أنفسهم. بالنسبة للنصارى عندهم نصوص ينسبونها إلى المسيح عليه السلام، إذا سمعتم بحروب وأخبار حروب فلا تقلقوا، فإنه لا بد أن يكون هذا، ولكن لا يكون المنتهى إذ ذاك، ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن شتى، وهذا أول المخاض، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. ثم يعني عبارات أخرى فيها ذكر كلمة هرمجدون، ها أنا آتي كلص طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا، يجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. فإذا في اعتقاد مشترك بين اليهود والنصارى أن الخلاص سيأتي على يد المسيح الذي سينزل، وأنه سيقودهم في المعركة. طبعا هذه الأشياء التي يذكرونها في كتبهم لا يمكن الوثوق بها إطلاقا ولا الاعتماد عليها أبدا، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنهم سيبقون أعداء لنا إلى قيام الساعة، وأن المسلمين سينتصرون على النصارى في معركة بمفردهم، وعلى اليهود في معركة بمفردهم. إذن أن ينزل المسيح على حرف بين اليهود والنصارى في هرمجدون هذا كلام لا يمكن الوثوق به نهائيا، ولذلك لا عبرة بما يروجه هؤلاء اليوم ولا بمن انخدع به من أبناء المسلمين وبنى عليه ثلاليا وبنى عليه علاليا وقصورا، وألفوا كتاب هرمجدون وكلام يعني رجم بالغيب تخرص. عندنا الأحاديث الصحيحة تشرح كيف ستكون النهاية بيننا وبين اليهود والنصارى، والحمد لله على نعمه. وبذلك نكون قد أنهينا الكلام عن أشراط الساعة الصغرى والملاحم التي ستكون في آخر الزمان، وسنبدأ بعد ذلك إن شاء الله بذكر قصة المهدي وعيسى والدجال والأشراط الكبرى في الدروس القادمة من مشيئة الله، وصلى الله على نبينا محمد.